لطاعة الله فالزم لطاعة الله والشر أجمعه والشر أجمعه ترك طاغته فاخضع ذليلا لعز الآمر الناهي كم من ذليل فقير كم من ذليل فقير ذي مراقبة أحظ في الحشر من ذي المال عز لعبد على عصيانه لاجد فاسلك كتاب الله عبد الله فاسلك كتاب الله عبد الله